السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح إخواني؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 26 من دروس شرح الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. وما زال الشيخ وما زلنا معه في بيان بعض صور ملح العلم مما يخرج عن صلب العلم ولا يدخل في أصوله، وقد تقدم كلامه عن صلب العلم وعن أساسه، والآن يتكلم عن زهرة العلم والأمور التي لا تعد من الأمور المهمة التي ينبغي على طالب العلم، لا ينبغي على طالب العلم أن يبذل وقته وذهنه في الكد البحث عنها. وقد ذكر القاعدة العامة لملح العلم، والآن يذكر بعض الأمثلة وذكر من تلك الأمثلة ذكر أمرين، ونحن الآن في التمثيل الثالث. أما الأمر الأول الذي ذكره فهي الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، وذكر الأمر الثاني وهو تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها كالأحاديث المسلسلة وغيرها. والآن مع المثال الثالث، تفضل. والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة، لا على قصد طلب تواتره، بل على أن يعد آخذا له عن شيوخ كثيرة ومن جهات شتى، وإن كان راجعا إلى الآحاد في الصحابة أو التابعين أو غيرهم. فالاشتغال بهذا من المنح لا من صلب العلم. خرج أبو عمر بن عبد البر عن حمزة بن محمد الكناني قال: خرجت حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق أو من نحو 200 طريق، شك الراوي قال: فداخلني من ذلك من الفرح غير قليل، وأعجبت بذلك، فرأيت يحيى بن معين في المنام، فقلت له: يا أبا زكريا، قد خرجت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من 200 طريق، قال: فسكت عني ساعة ثم قال: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. هذا ما قال، وهو صحيح في الاعتبار، لأن تخريجه من طرق يسيرة كاف في المقصود منه، فصار الزائد على ذلك فضلا. إذن هذا هو المثال الثالث، وهو الاستكثار من طرق الحديث. وهذا الاستكثار أيها الإخوة الأحبة لا يقصد منه الفقه، والذي ينبغي أن نهتم له أن هذا من المهمات عند الأوائل ومن صلب العلم عند الأوائل. ينبغي أن تفهموا هذه، أن الإكثار من الأسانيد عند الأوائل من صلب العلم، لكنه بعد أن استقرت كتب أصول الحديث، كتب الحديث تقسم إلى قسمين، إلى أصول وإلى فروع، كتب أصلية وكتب غير أصلية. الكتب الأصلية هي التي يسند فيها الحديث من صاحب الكتاب إلى المحدث عنه، إذا كان الحديث مرفوعاً أو كان الحديث موقوفا. فإذا كان مرفوعا فيسند صاحب الكتاب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب أصلي، وهناك كتب غير أصلية، بمعنى أن صاحب الكتاب لا يذكر سند الحديث بل يعزوه إلى الكتب الأصلية التي أخذها منه. شيك يعني صحيح البخاري كتاب أصلي، لماذا؟ لأن البخاري يسند الحديث منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة إن كان موقوفا، وكذلك مسلم والسنن الأربعة وما هو معروف من الأسامي من المسانيد، مسند أحمد، مسند أبي علي الموصلي، ومن المصنفات مصنف عبد الرزاق، مصنف أبي شعبة، هذه كتب أصلية. وهناك كتب غير أصلية وهي الكتب التي لا يهتم في بها صاحبها في ذكر السند، ولكن يذكر من أين أخذها، مثل الآن بين أيدينا رياض الصالحين، مثل كتاب مشكات المصابيح، فهذه كتب غير أصلية. واضح الكلام؟ الآن قديما كان الاهتمام بجمع الأسانيد من مهمات هذا العلم ومن صلبه، يعني أن ينشط أحمد أو يحيى بن معين إلى أن يجمع الحياة والشافعي إلى أن يجمع الحديث من طرق متعددة، هذا في زمانه من صلب العلم. لماذا؟ لأن الحديث قد يأخذه عن رجل ضعيف فينشط أن يأخذه من رجل آخر ليقوى عنده الحديث، ولذلك هنا ما يسمى بالرجل الذي يصلح للاعتبار، يقال هذا رجل يصلح للاعتبار، بمعنى أنه إذا استقل فحديثه فيه مقال، لكنه إذا جاء له المتابع أو الشاهد ارتقى هذا الحديث إلى درجة القبول. واضح الكلام؟ واضح؟ فعند الأوائل جمع الأسانيد من مهمات علوم الحديث، لكن بعد استقرار الكتب الأصلية، هذا الذي ذكرنا لماذا الكتب الأصلية، بعد استقرار الكتب الأصلية صار جمع الأسانيد إنما يراد منه جمع الأسانيد إلى الكتب الأصلية، فيهتم بأن يجمع أسانيد كثيرة سمع من الشيوخ، هذا سند له سند يوصله إلى البخاري، هذا سند يوصله إلى البخاري، هذا سند يوصله إلى البخاري، فيهتم بلقاء الشيوخ ليسمع سند البخاري من شيوخ متعددين، وهذا من الإكثار الذي لا قيمة له. ولذلك عاب علماؤنا كابن الجوزي وكالخطيب البغدادي وغيرهما، عابوا جميعا على الإكثار من هذا بأنه شغلتهم الأسانيد عن الفقه، ومقصود الحديث هو الفقه، ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه فقها، فقال رب حامل فقه، سمى الحديث ماذا؟ فقه. فالمقصود من الحديث هو حصول الفقه. الأوائل ينشطون لجمع الأسانيد من أجل أن يعرفوا وجوهه، يعرفوا وجوهه، هذا كيف أخطأ فيه، هذا ماذا زاد فيه، هذا ماذا حصل فيه من الشواهد إلى آخره، فهو من صلب العلم. كانوا لا يقبلون الحديث من رجل واحد، يأخذونه من جهات متعددة ليحصل لهم اطمئنان الحديث أو يحصل لديهم المقارنة في الحديث، وهذه الكثرة من الأسانيد هي التي أنشأت علم العلل. هذا باب لا يشرح الآن، ولكن نحن نمر عليه بما يلزمنا في هذه النقطة التي أرادها الشيخ رحمه الله. ولكن لما استقرت كتب الأصول أي الكتب الأصلية صار جمع الأسانيد مجرد التفاخر ومجرد الاعتزاز، ولذلك قال ابن معين، وابن معين هو حارس المغارة، ابن معين هو حارس المغارة، تعرفون هذا معنى حارس المغارة، ابن معين هو الذي أقامه الله في عصره لذب الكذب عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، يا أبو زكريا هذا إمام جهبت عظيم، وهو أعلم أهل عصره بالرجال، لا يقارنه أحد، وهو من مراث الصناعة الحديثية. هناك رواة وهناك أهل صناعة، هناك رواة للحديث وهناك أهل صناعة حديثية. فالإمام يحيى بن معين هو الرأس الأول في رواة، في وراثة الصناعة الحديثية. عمن؟ عن مثل أول من قام بالصناعة الحديثية وأهل الصناعة الحديثية هم أهل العراق. لا تعرف الصناعة الحديثية كما تعرف في أهل العراق. وأستاذها الأول هو شعبة، ثم ورثها عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. هؤلاء هم أهلها ورجالها، وورثها وهؤلاء ورثهم يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ومن في طبقة. ولكن يحيى بن معين في نقد الرجال أكثر قربا من الإمام أحمد، أكثر تخصصا. ويعرف الرجل وتعرف مرتبة الرجل في نقد الرجال بكثرة نقده واتساع كلامه في الرجال. ويحيى بن معين لا يسبقه أحد في هذا الباب، لا أحمد ولا غيره عليه رحمة الله. ولكن الإمام أحمد أكثر جمعا للأسانيد. إذا قارنا بين أحمد وبين يحيى، فيحيى أكثر أعز مرتبة في الرجال، وأحمد أكثر أعز مرتبة في الأسانيد. واضح؟ فالقصد بأن الإمام حتى في المنام وهكذا، وحتى في المنام تجري عليهم أجورهم. في المنام تجري عليهم ماذا؟ أجورهم، وهو يعلم في المنام هكذا، حتى أجورهم جارية حتى وهم في المنام تجري عليهم أجورهم، لأنهم يعلمون العلم في المنام. فهو جمع هذا الرجل حديثا من 200 طريق إلى من؟ إلى الكتب الأصلية. قال هذا من باب ألهاكم التكاثر، وهذا كذلك علمنا طريقة عظيمة في إعمال العموم في كتاب الله. فإن المقصود إلهاكم التكاثر هي الدنيا، ولكن هذا جاء على صيغة العموم. إن أي سعي من أجل التكثير في غير ما هو من مهمات الحياة هو من الإلهاء. هذا هو المراد. لا أريد أن أطيل أكثر من أثر ذلك. الذين ينشغلون اليوم كثيرا بجمع الأسانيد من هنا ومن هنا ومن هنا، إنما أرادوا وضع النياشين، والنياشين توضع فوق الثياب، والعلوم تكون في الصدر. هناك فرق. الذين أرادوا الأسانيد إنما أرادوا النياشين، النياشين كثيرة ماشي مثل ترونهم الجنرالات الذين لا يخوضون الحروب ولا يعرف عنهم خوض الحروب، ولكنهم تمتلئ صدورهم بماذا؟ بالنياشين. وكم حرب خاض مسكين ولا حرب ولا يعرف عنه شيء في هذا. ولكن هؤلاء يكثرون من وضع النياشين. والمقصود بدل أن تضع النياشين أن تهتم بوضع العلم في القلب، أن تبحث عن فقه الحديث. ولذلك تجد بعض الناس ممن يشار لهم بالبنان إذا جلس حدث عن الأسانيد والرجال وتحدث عن العلل الحديث وكلام عليه، والحديث يكون في الصحيحين كما قلنا سابقا. فإذا جاء إلى الحديث إلى فقه الحديث وقف، وكأنه وصل إلى الماء ثم تعب في الوصول الماء وعبد الطريق وانشغل، ثم لما جاء إلى الماء رجع دون أن يشرب. هذا هو شأن هؤلاء، وهؤلاء فوتوا المقاصد بالانشغال بالوسائل. إيش فوتوا المقاصد بالانشغال بالوسائل. تفضل يا شيخ، ويكفي هذا، لا نريد أن نطيل في هذا الباب. كالذي ينشغل، قلنا سابقا، كالذي ينشغل بتخريج الأحاديث وتطويلها في كتاب أصول، فإذا جاء المسألة الأصولية لا يعرف لماذا بنيت وما هي فيها. وهذا باب مهم، وهو معرفة مقاصد المؤلفين، وهذا شرحناه في الدرس الفائت إن شاء الله تعالى، وكفى بذلك تمثيلا. تفضل شيخ. والرابع العلوم المأخوذة من الرؤيا مما لا يرجع إلى بشارة ولا نذارة، فإن كثيرا من الناس يستدلون على المسائل العلمية بالمنامات وما يتلقى منها تصريحا، فإنها وإن كانت صحيحة فأصلها الذي هو الرؤيا غير معتبر في الشريعة في مثلها، كما في رؤيا الكناني المذكورة آنفا. ف فإنما قال فيها يحيى بن معين صحيح، ولكنه لم نحتج به حتى عرضناه على العلم في اليقظة، فصار الاستشهاد به مأخوذا من اليقظة لا من المنام، وإنما ذكرت الرؤيا تأنيسا. وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء من الاستشهاد بالرؤيا. الآن نحن علمنا وتكلمنا كثيرا بأن مراتب الأدلة ليست على مرتبة واحدة. الأدلة ليست على مرتبة واحدة. أول الأدلة هو الكتاب، ثاني الأدلة هو السنة، وهناك أدلة نحتاج إليها لدقتها في الوصول إلى المسائل الخفية، وهذا ذكرنا وقلنا بأن العلوم الخفية لا يوصل إليها إلا بالأدلة الخفية بالاستنباط، وهكذا مثل الرؤية كما رأينا لهاكم التكاثر فهمنا لها وجها من الرؤية وذكرنا، ودليل اقتران كيف الشيخ قرأ كيف أراد أن يوصل لنا أن العلماء في مرتبة الملائكة بالاقتران تقدمها. والآن نأتي للرؤية، هل الرؤية من الأدلة؟ الجواب نعم من الأدلة، لكنها ليست من الأدلة التي يعتمد عليها، لأننا قلنا بأن الأدلة إما للاعتماد وإما للاعتضاد وإما لرد الاعتراض. والعلماء لهم مناماتهم، لهم انشغالاتهم في الدنيا، فتأتي مناماتهم لتوافق انشغالهم في يقظتهم، وهذا معروف عنه. وكثيرا من المسائل عند العلماء قد فكت بالرؤيا لأنها من المبشرات ولأنها جزء من الوحي، جزء من الوحي. كثير من المسائل عند العلماء الرؤيا هي التي أجابت الأسئلة، وكثير هذا تجدونه. أين تجدون هذا الباب؟ تجدونه في كتاب، في كتب الطبقات، طبقات العلماء، تجدون هذا كثيرا. وبعض الكتب التي تتحدث عن العلماء وطبقاتهم كطبقات الشافعية للسبكي تجدون في آخرها تجدون الكلام عن الرؤى والمنامات في الرجال، ماذا رؤية لهم بعد، وكذلك ماذا رؤية لهم بعد الموت، وكذلك تجدون هذا في كتاب سير أعلام النبلاء، تجدون الرؤى. والرؤى إنما هي لماذا؟ إما طبعا الرؤى تكون إما كاشفة وإما مطمئنة، ولها قواعدها في أهل العلم، لكنها لا تصلح أن تكون أصلية لإلزام المخالف إلا إذا كشفت عن دليل أصلي. يعني قد تكون الرؤية كاشفة عن دليل أصلي، الرجل يبحث عن المسألة فتأتي الرؤية لتدله على أين يجد الجواب عن هذه المسألة في الكتاب والسنة، فحينئذ يصبح الكتاب والسنة، لكن هي وسيلة، الرؤية كانت وسيلة للوصول إلى المصدر في الجواب. والقصد من هذا أن الرؤى عند الشيخ هنا ما لم تكن بشارة ولا نذارة. بشارة ونذارة بمعنى كيف تكون بشارة ونذارة؟ رجل يسلك طريقا سواء من طرق العلم أو من طرق الجماعات أو من طرق المال والكسب، فتأتي الرؤى لتنذره أنه في الطريق الخطأ، عليه أن يقيمها على المعنى الصحيح ويهتم لها. وقد تدل رؤيا تقول له رؤيا اسلك هذا طريق صحيح، اسلكه وامشي فيه، وأن رجاله هم رجال أوفياء وأنهم رجال صالحون إلى آخره، فهذا معنى البشارة والنذارة. وقد يكون في طريق في تفسير كتاب الله فتأتي الرؤيا تقول له كذا وكذا. والعلماء لهم أحوال في مناماتهم كما لهم أحوال في يقظتهم. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر عن نفسه أنه كان في صغره في المنام يحضر له الرازي صاحب كتاب أساس التقديس الذي رد عليه في دار تعارض العقل والنقل، ويناقشه في المسائل الكلامية والمنطقية ويقيم له المناظرات، وإن كثيرا مما كتبه إنما نشأ في مناظرته المنامية، كثير مما كتبه إنما نشأ في مناظرته المنامية في كيفية التسلسل وكذا إلى آخره، والحوادث الأولى إنما نشأت في مناظرته المنامية. وهذا يحدث كثيرا، يفتح الله عز وجل على العبد في المنام ويدله على أمور ما لا يعرفها في اليقظة، وهكذا من التنزلات الإلهية للقرآن. وقلنا لقد توقف تنزل القرآن ولكن لم تتوقف تنزلاته. طيب، فالرؤيا إذن دليل للاعتضاد، وهل تصلح دليل الخصم؟ الجواب لا، إلا إذا دلت على دليل، كما قلنا إلا إذا دلت على دليل. أما رجل يطمئن عنده المسألة على درجة من الخلاف الذي لا يقضي به من جهة العقل، فتأتي الرؤيا لتسحبه إلى جهة من الجهات، فحينئذ هو يطمئن قلبه أن الرؤيا جاءت على هذا المعنى. وينبغي لصاحب الرؤيا أن ينظر إلى فعله في المنام، في تقواه، في أكله للحلال، في قيامه الليل، في قراءته للقرآن، في محافظة على الذكر. فإن المرأة إذا انجلى قلبه في المنام في اليقظة انجلى قلبه في المنام. وأصدق الناس حديثا في الحياة أصدق الناس حديثا في الرؤيا. إذن الكلام عن الرؤى وغيرها هي من ملح العلم، لا ينشغل بها المرء، ولا هي التي ترسم حياته. بعض الناس هكذا كما ترون في هذا العصر، بعض الناس يبذل جهده لجمع الرؤى وما هي فيه، وكأن ومع ذلك إن الكثير من الرؤى هي حديث نفس، وهذا قد أخطأ فيه بعضهم ورأى رؤى عجيبة في أشخاص أن هذا هو الصالح، هذا هو المهدي، هذا وكذا، ويكون بعد ذلك تبين أنها مجرد حديث نفس تسري بين الناس فيرونها في المنام، ويتستقر عقولهم على وقلوبهم على اليقين ولا تكون كذلك. هذا ينبغي أن نحذر منه. تفضل يا شيخ. والخامس المسائل التي يختلف فيها فلا ينبني على الاختلاف فيها فرع عملي، إنما تعد من الملح كالمسائل المنبه عليها قبل في أصول الفقه. هذا هو تقدم بقوله، تقدم قوله في الكلام على أصول الفقه بأن هناك من المسائل التي أدخلها الكاتبون في أصول الفقه ما لا ينبني عليها علم، فإدخالها في أصول الفقه من قبيل الغلط، ينبغي أن لا ندخلها، انشغال. وهذا تقدم الكلام عليه، تقدم. ولكنه هنا يعمم بأن كثيرا من المسائل التي ينشغل بها العلماء في أصول الفقه وفي اللغة وفي الحديث، وينبه على أنها لا ينبني عليها عمل ولا ينبني عليها علم. ويقع كثير منها في سائر العلوم، وفي العربية منها كثير، كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر. هنا هذه مسألة، هل الأصل هو المصدر أم الفعل؟ وهناك مدرستان، المدرسة البصرية والمدرسة الكوفية. والمدرسة البصرية التي تقول أن الأصل في الكلام هو المصدر، والكوفية تقول أن الأصل في الكلام هو الفعل. ومثال ذلك، أنا سأضرب مثلا بعيدا، مثل بقر. فهل الفعل بقر الأرض أو البقر هو الأصل؟ وهل البقر أخذ منها مشتق منها إلى آخره، مثل أمثلة هذا كثيرة. فما هو الأصل في الكلام، هل الفعل أم المصدر؟ هذا يقول بأنه لا ينبني عليه علم، إنما هو الكلام وغير ذلك زيادة عليه. واضح كمسألة اشتقاق الفعل من المصدر. ومسألة اللهم، الميم هنا ما هي؟ والأغلب على أنها بديل على كلمة يا، يعني يا الله، فاستعيض عنها باللهم، فكانت الميم. قالوا لماذا الميم؟ ووقعوا في ذلك، ووقعوا في تفسير وضع الميم بدل ياء النداء، وقعوا في تفسيرات إشارية. قالوا لأن الميم أقرب إلى حركة القلب، هكذا يقولون. المسألة عندهم، ولا نريد أن نطيل، هو يذكرها لأننا نشغل بها، فكيف نشغل بها في دروسنا هنا حتى لا نقع في المحظور. نعم. ومسألة أشياء، نعم، يقول هنا أشياء وزنت أفعال، وللأصل أفعلاء إلى آخره. نعم. ومسألة الأصل في لفظ الاسم، نعم، وإن انبنى، يعني هل الاسم مثلا، لو أردنا أن نفهم كلامه، هل الاسم مأخوذ من السمة أم من السمو؟ السمة العلامة والسمو هو الارتفاع، فهل الاسم مصدره السمة أم السمة أم السمو؟ إلى غير ذلك. هذا ما، نعم. وإن انبنى البحث فيها على أصول مضطردة، ولكنها لا فائدة تجنى ثمرة للاختلاف فيها، فهي خارجة عن صلب العلم، يعني وإن بنى البحث فيها على أصول مضطردة، بمعنى هذه الوصول إليها إنما تم لأصول صحيحة فوصل إليها، ولكن نقول على وصلنا إليها لا قيمة لها. نعم. والسادس الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية، وكثيرا ما يجري مثل هذا لأهل التصوف في كتبهم وفي بيان مقاماتهم، فينتزعون معاني الأشعار ويضعونها للتخلق بمقتضاها، وهو في الحقيقة من الملح لما في الأشعار الرقيقة من إمالة الطباع وتحريك النفوس إلى الغرض المطلوب، ولذلك اتخذه الوعاظ ديدنا وأدخلوه في أثناء وعظهم. وأما إذا نظرنا إلى الأمر في نفسه فالاستشهاد بالمعنى فإن كان شرعيا فمقبول وإلا فلا. الحقيقة أنا هنا يعني لست على بينة من مراد الشيخ لأكون معكم صريحا في ما يريده، ولكن أنا أحاول مقاربة لبعض الأمور ما هي بينة أولا أن تعلمون أن الشعر هو ديوان العرب، هذه كلمة منسوبة إلى الفاروق رضي الله تعالى، وحفظ الناس على تعلم الشعر لأنه لا يمكن فهم الكتاب إلا بفهم العربية، وأرقى كلام هو كلام ربنا، ولذلك لما أراد العرب أن يعرفوا مقام الكتاب ومقام الكلام فيه عرضوه على أعظم كلامهم، ما أعظم كلامهم هو الشعر، هذا واحد. وكثيرا ما وقف العلماء في معرفة كلام ربنا على الأشعار، ولذلك كان من مهمات الصحابة هو جمع شعر العرب لمعرفة كلام الله عز وجل، وهكذا التابعون. فالشعر في هذا الباب ليس من ملح العلم، هو من مهماتنا يعرفه، لأنه كلما ازداد المرء معرفة بالشعر كلما ازداد معرفة بكلام الله عز وجل، سواء ذوقا أو علما أو مقاما. هذا شيء ننتهي منه وينبغي أن نهتم له، وأننا إذا أردنا أن نتذوق كلام ربنا فعلينا أن نتذوق أعظم كلام قاله البشر، وحينئذ يحصل لنا المقارنة، وهذا شيء مهم من أجل أن ترقى، وأنا أقول من أجل أن ترقى أذواقنا الأدبية وأذواقنا العلمية فعلينا أن نقرأ الشعر. هذا شيء مقرر عند علمائنا، وتجدون هذا في كتب التفسير، لا يخلو كتاب تفسير من أن تجد فيه الشعر من أجل أن يقارب المعنى أو من أجل أن يقارب الذوق. هذا انتهينا منه. الشيء الثاني أن ما الذي يريده الشيء من أن الأشعار لعله يتحدث، أنا لا أعرف هذا الذي يعني يتحدث به في هذا الباب، ما الذي يريده أن الإكثار من الشعر من أجل أن يستدل به على أذواقه؟ الحقيقة أنا هذه لا لم تتضح لدي، هذه لم يتضح لدي وجهها، ولكنكم تعلمون أن الصوفية هم أول من أدخل الرمز في الشعر. الصوفية هم أول، وهذا قلناه سابقا، نعم، هم أول من أدخل الرمز، والرمز هو المقصود به، ليس المقصود به ما يقال له بالمجاز، لا، هو شيء آخر، كان كما قلنا سابقا كان يتكلم عن الخمر ويقصد به القرآن، أو يتكلم عن الخمر ويقصد به الإيمان، وهذا مشهور، تجدونه في كلام الحلاج، تجدونه في كلام ابن الفارض، وهكذا في شعراء، وتجدون في كلام ابن عربي، تجدون أن الروايين يتحدث عن ليلى وعشق ليلى، فالمقصود به الذات الإلهية، وهكذا. فهذا الرمز جعل له ذوقا مذاقا خاصا عند أصحاب الشطحات، وهناك بحث يسير سميته الفرق، وأرجو أن أجده، الفرق بين العقل الشعري والعقل الجهادي. الفرق بين العقل الشعري والعقل الجهادي. العقل الشعري القرآن عابه، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، هو كلما، وانتبهوا، والنفس بعض النفس تتجلى وتتذوق الجمال إن انخلع عن الأرض، إن انخلع طار فوق الأرض كالأحلام، وكذلك الكلام إن خرج عن الأرض صارت فيه أحلام، وكثير من أمتنا تعيش الأحلام، ومما صنع الأحلام في أمتنا هي الصوفية، لأنكم حين تقرؤون سير مشايخهم إنما يقدمونهم لكم، يقدمون المشايخ لكم على صورة الانفلات من البشرية. يقول لك رجل كان يبكي حتى نبت البقل من دم دمع عينين، هو شو هو، نهر الأردن ولا نهر النيل ولا إيش كان الكلام هذا؟ أو يا رجل يا كان قال أكل البقل أو صام حتى سود جسده، وثلاث أربع أيام إذا صام المرء وما كانش بيصير معه الميليخوليا، يعني بيخرب عقله بضيع خلاص. هذا الميليخوليا وهذا انفلات العقل بيسموه الجذبة، هم يعتبرونه ولاية، وذاك عامة أئمتهم وأوليائهم بماذا هم؟ مجاني. هذا إذا قرأت مثلا كتاب النبهاني، طب في هذا كتاب الشعراني وهو طبقات الأولياء أو كذا إلى آخر، تجدون عامة هؤلاء مجانين، لأنهم في الحقيقة تصرفاتهم هي خارج عن نطاق البشر. فإذا هم قدموا المشايخ وقدموا الإسلام على صورة من الطهرية التي تؤدي انخلاع الإنسان عن البشرية، وإذا انخلع عن البشرية صار مجنونا، وهذه هي التي تجذب الذهن، تجذب الذهن يحبها لأنها كالفيلم. لماذا الناس يحبون، لماذا الأطفال يحبون الأفلام الجميلة، أفلام الطيران والعيش في الجبال، لماذا؟ لأنها أحلام. وهذا هو الذي قاله سبحانه وتعالى، ألم تر أنهم في كل واد، انظر، يهيمون في كل واد، يهيمون في كل واد، يهيمون حتى في وديان الباطل، في وديان الحق، في وديان الخيال يهيمون، وأنهم يقولون هذا ويقولون ما لا يفعلون. فذم سبحانه وتعالى تصوراتهم، وذم إيش؟ وذم أقوالهم، ولأنها ليست على منهج سنني. وهذا للأسف كثير من الناس يريدونه، تجدون هذا من الناس الذين يعيشون يذهبون للجهاد فيتصورون أن الجهاد هو حالة طهرية لا خطأ فيها، الناس يعيشون كالملائكة ويأكلون كالملائكة وينامون كالملائكة، وإذا أصيبوا بالشهادة أو الجروح عاشوا على معنى ما يقول نتلذذ. بعض الناس يريد منا أن نتلذذ بالألم، هذا لا وجود له، لا وجود، هذا كله كلام شعري، كلام خطباء. ما في أحد يتلذذ بالألم إلا إذا كان مريضا، مريض النفس يتلذذ بالألم. يقول لك جرح فإذا رأه مسكين يصرخ، سقطت عليه القذيفة، قطعت له رجله، فصار يصرخ ويبكي ويتألم، ويرى آلام لا يرى أحلام. هذا من مفاسد إن هذه العلوم التي أنشأها الصوفية وسرت في المشايخ. ولا تظنوا أن السلفية المعاصرة هي بريئة من التصوف، التصوف غزا الأفكار جميعها، حتى السلفية، والذي يريد منا أن تكون الأمة كلها علماء هذا صوفي، الذي يريد من الأمة أن تتصفى حتى تخرج إلى مقاصد أعمالها وواجباتها هذا صوفي، هذه صوفية، واضح؟ لا تظن أن الصوفية هي مجرد ممارسة عبادات وأعمال نسكية في الزوايا، أن يأتي يرقص، هذه لا، الصوفية منهج تفكير، الصوفية منهج تفكير، وهذا منهج التفكير صرف الأمة، أين أنتم؟ أنتم أين أنتم من أبي بكر؟ أين أنتم من عمر؟ أين أنتم من الصحابة؟ وكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ملائكة، وليسوا كذلك. كانت فيهم أحوال البشر، وكانت فيهم مشاكل البشر، ومع أحوالهم البشرية، أي هذا هو العقل الجهادي، هذا هو العقل السنني، يقابله العقل الشعري، عقل الوهم، عقل الحلم، عقل الانفلات من البشرية. الصحابة وأمتنا عاشت في تحقيق مقاصدها. الآن تجد مثلا مشكلة، فبعض الناس تتنغص قلوبهم من مجرد هذه المشكلة، يقول هؤلاء هم الذين خرجوا للجهاد. نعم هؤلاء الذين خرجوا للجهاد، هؤلاء الذين تحقق بهم النصر. نعم هؤلاء الذين تحقق بهم النصر. ما الذي يعني، ما الذي يغضبك؟ وهل الولاية هي مقام لا يحصل فيه المعصية؟ مقام لا يحصل فيه، هل هناك ولي لا يحصل منه المعصية؟ الناس هكذا هم. فهناك فرق بين العقل الشعري الذي يريده البعض، وينسحبون هؤلاء سريعا ما ينسحبون من الحياة ولا ينتفعون، وتذهب عنهم الأجور. الصحابة رضي الله عنهم لما أبو أيوب الأنصاري رفض أن يقاتل تحت راية يزيد من أجل هذا المعنى في قلبه، ثم رأى أن هذا المعنى من الشيطان وقاتل تحت رايته ومات شهيدا. نعم، ولكني لا أعرف مراد الشيخ. أنا لأعترف لا أعرف مراد الشيخ في قضية تمثل الأشعار من أجل السلوك، يعني لا أعرف مراده في هذا. وفي قراءتي لكتب الصوفية وكتب طبقاتهم لا أعرف هذا الذي يريده الشيخ، ولكن نبقى عليه. تفضل يا شيخ. والسابع الاستدلال على تثبيت المعاني بأعمال المشار إليهم بالصلاح بناء على مجرد تحسين الظن لا زائدا عليه. هذه القاعدة وهي السابعة هي التي تعصمك من دعوات تقليد أئمة المذاهب. هذا المثال الذي ذكره الشيخ هذا الذي يعصمك من دعوات أصحاب المذاهب في تقليد أئمتهم، لأنهم حين يأتون إلى ذكر موجبات تقليد هذا الإمام دون غيره يفيضون في ذكر صلاحه وتقوى. والرجل قد يكون في العلم أتقى من تقوى الرجل في تقواه في العبادة. انتبهوا، التقوى عند الناس لها تصور ضعيف قاصر، وذلك بأنهم مثلا يرون أن التقي هو من يدخل بيته ولا يخرج للناس، لا يقول لك هذا ما بتدخل في حدا، بيجلس بقرأ قرآن فيذكر الله ولا يأكل إلا القليل وهكذا. وتجد وهذا منفعته لنفسه، فيعدون هذا أتقى ممن خرج إلى الناس وعلمهم وبذل وقته في ترك ما هو خاص له من الأعمال والعبادات النسكية إلى أن يعلم الناس. هذا في الباب أتقى من الأول، بس بشرط أن يكون لديه التقوى. كذلك لا يكون كذلك يكون وحشا كاسرا في أكل الدنيا ومنافسة أهل الدنيا وأكل الحرام والخوض في المشتبهات. هذا ليس من شرط العلم، هذا تقدم أن التقوى والخشية هي مقصد العلم. لكن الناس يأتون فيذكرون مثلا ذكر عن عبيد الله العمري بأنه هو المجدد الثاني بعد عمر بن عبد العزيز، ذكروا. ولما جاءوا إلى المفاضلة بينه وبين الشافعي على أساس أن الكثير كما قال، وهذا رأي أحمد وفقه أحمد رحمه الله، بأن المجدد الثاني في أمتنا هو محمد بن إدريس الشافعي، فقارنوا بينه وبين عبيد الله العمري، فالعلماء قال أين هذا من هذا؟ والذين قدموا عبيد الله العمري قدموه لعبادته ونسكه، ولكن هنا تجديد الدين وليس العبادة الخاصة في المرء. ويجدد الدين أحدث شيئا من أجل أن ينير درب العلم للناس، وأما تقواه فيما يخص عمله فلنفسه، وهذا لا يقلل منه، ولكن ينبغي النظر لهذا. فيأتي يأتي بعضهم من أجل أن يذكر فضائل شيخه التعبدي الخاص، يقول هذا من فضول العلم، هذا ليس مما يتميز به عالم عن عالم، وتاريخ أمتنا في هذا بين. تفضل يا شيخ. لأنه ربما تكون أعمالهم حجة حسب ما هو مذكور في كتاب الاجتهاد. هذه مسألة، وهو هل تقوى المرء دليل على اختياره، هذا تتمة شرح ما تقدم من الكلام، هل تقوى المرء دليل على صحة اختياره الفقهي؟ الجواب لا. فإن المرأة قد تكون له نظرة في مسائل العلم أقوى من التقي الذي يخلص للعبادة، ويكون له صحة نظر عقلي أقوى من غيره، فهذا باب آخر. ولكن لا شك أنه إذا تنازع الراكبان والتقى البطانان، وأنت لا تكاد تميز بين من سبق في هذا القول هذا أو هذا، ربما ينقدح في قلبك وعقلك بأن هذا أقرب للحق، أقرب أو أسبق في القبول الحق لتقوى زائدة فيه. وعلماؤنا في هذا الباب ليس فيهم زائد، يعني لو أنت ذكرت لا يستطيع أحد أن يقول والله الإمام الشافعي أتقى من أحمد، ولا يستطيع أحد أن يقول أن أحمد أتقى من الشافعي، ولا يستطيع أن يقول أحد أن الشافعي أتقى من مالك، ولا يستطيع أن يقول أن مالك أتقى من أبي حنيف. هذا باب لا نستطيع أن نخوض فيه، فرب وهو أعلم بمن اتقى، هذا باب لا نستطيع أن نعرفه، نغلق عليه الباب. والذين أرادوا، انتبهوا، أنا هنا تكلمت في الدرس الفائت عن الإمام أحمد وما فيه، فإن كثيرا مما، لماذا أغلقت بغداد على حب أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله؟ أغلقت على حبه لما حصل له من الفتنة والابتلاء، وكان إماما عظيما فيها، مجاهدا، حتى سماه أهل عصره من العلماء بالصديق الثاني، وكأن الصديق الأول هو الذي أوقف حركة الردة، والصديق الثاني وهو أحمد هو الذي أوقف حركة الردة في قضية خلق القرآن. فلما حصل له من القبول أغلقت بغداد على حبه. ولذلك بعض أهل العلم من الجواب يرى أن ما يسمى بمذهب أحمد إنما نشأ بسبب هذا التعظيم الذي حصل، هذا كلام غير صحيح على إطلاقه. نعم له وجه من النظر أن أحمد رحمه الله الفتنة قد أخرجته ذهبا جليا واضحا نظيفا فحصل به البريق، وهذا شيء لا يعاب عليه، ولكن المقصود بأن تقدمة عالم على عالم من علمائنا الكبار بسبب التقوى هذا شيء منزوع، ينبغي أن لا يكون عندنا، أما إذا حصلت نازلة من النوازل في زمننا في أزمان متأخرة، فربما يقدم الرجل التقي العالم التقي على غيره، وخاصة إذا كان الآخر معروفا له بالهوى وأن صغوه إلى جهة ما، فحينئذ يميز المرء بين هذه المسائل. نعم يا شيخ. فإذا أخذ ذلك بإطلاق في من يحسن الظن به، فهو عندما يسلم من القوادح من هذا القسم لأجل ميل الناس إلى من ظهر منه صلاح وفضل، ولكنه ليس من صلب العلم لعدم اضطراد الصواب في عمله. وهو اشترط هنا، واشترط في صلب العلم هو ماذا؟ الاضطراد. فالصالح قد يصيب وقد يخطئ، فلما لم يضطرد لم يكن صلاحه من صلب العلم الحاكم على الأقوال بأنها الأقوى وغيرها الأضعف. نعم. ولجواز تغيره. إذا العالم ممكن يغير قوله أو لا يغير. إذا هو ليس بمعصوم. نعم. فإنما يؤخذ إن سلم هذا المأخذ. والثامن كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية، فإن الاستدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أولوا في خدمة مولاهم حتى أعرضوا عن غيره جملة، فمال بهم هذا الطرف إلى أن تكلموا بلسان الاطراح لكل ما سوى الله، وأعربوا عن مقتضاه، وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، وهم إنما يكلمون به الجمهور، وهو وإن كان حقا ففي رتبته لا مطلقا، لأنه يصير في حق الأكثر من الحرج أو تكليف ما لا يطاق، بل ربما ذموا بإطلاق ما ليس بمذموم إلا على وجه دون وجه وفي حال دون حال، فصار أخذه بإطلاق موقعا في مفسدة بخلاف أخذه على الجملة، فليس على هذا من صلب العلم، وإنما هو من ملحه ومستحسناته. الآن الشيخ نشأ في عصر دخل التصوف فيه على الفقه، وأول من فعل هذا هو الغزالي، أول من فعل هذا هو الغزالي بأن مزج الفقه بالتصوف، والفقهاء لا يرضون هذا، المحققون لا يرضون هذا. ولما جاء مثلا مثال فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عمن قص أظافره وهو جنب، فقال شيخ الإسلام الإجماع منعقد على أن هذا جائز، ما في خلاف، لو رجل جنب وقص أظافره ما في حرج. وقال ولكن من أدخل التصوف في الفقه أو الفقه في التصوف كره هذا، وكلامهم غير معتبر. يعني كيف الرجل بقص شيء من أظافره وهي جنبة، هذه الأظفر فيه جنابة، فكيف قصه وهو جنب؟ وهذا كلام الغزالي في الإحياء، هذا المقصود به الغزالي في الإحياء. فإدخال التصوف في الفقه هذا منهج غير سليم، الفقه يجب أن يبرأ. وعلى قاعدة تبرئة الفقه والسيرة من النظر النفسي والعقلي هو أن لا يجوز أن يصاغ الفقه لا بلغة التصوف، وأن لا تصاغ السيرة بلغة الحزب. يعني واحد جالس أمام الناس يتكلم ويقول الكتلة النبوية، لأنه يرى الكتلة الصلبة والكتلة الأولى والكتلة الفكرية، كمثلا حزب التحرير يقول لابد من وجود الكتلة الفكرية وأنها لا تمارس، ويبدأ قراءة السيرة على هذا المعنى للناس. ينبغي أن يقرأ السيرة كما هي ثم يفسر، فيبقى تفسيره هامشا مفصولا عن صلب الرواية. وكذلك الفقه، ينبغي أن تعلم الناس الفقه ثم بعد ذلك تريد أن تدخل مراتب الولاية فيه فحسن. يذكر الشيخ هنا لما جاء فهو وارث لمثل هذا الفقه، وهو أن أناسا قد أدخلوا التصوف في الفقه، التعبد في الفقه. من أين أتوا بهذا؟ أتوا بهذا على درجة احترام. لماذا جاء هذا؟ لأنهم في بيئة يروا أن المتصوفة قد حصلوا المقامات التي يسعى إليها العابد والفقير، هكذا. فذلك نشأ عندهم الاحترام لمثل هؤلاء، وهؤلاء لا ينبغي أن نناقش الأصل، وهو ناقشه بطريقة سمحة وبطريقة مقبولة لعصره. إيش قال؟ قال بأن مقامات هؤلاء الأقوام من العباد هي مقامات خاصة لهم ولأمثالهم، فهي مقبول لديهم، لا نضرب الأمثلة، لكنها إن عممت على معنى الفقه للعموم أصاب الحرج، والحرج مرفوع في الشريعة، فلا يجوز أن تنسب إلى الفقه العام، إلى فقه الجمهور. مثال ذلك، سئلوا ما هو حظ الزكاة من المال، سئل المتصوف العابد، قال على فقههم كذا وكذا، وأما على فقهنا فكل المال لله. هذه مسألة قديمة نشأت لما صار الخلاف بين معاوية رضي الله تعالى عنه ثم عثمان مع أبي ذر. أبو ذر رضي الله تعالى عنه له فقه الخاص الذي أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نظر هو وإياه إلى جبل أحد قال يا أبا ذر لو كان لي مثل جبل أحد ذهبا ما بات عندي 3 ليال إلا أنفقته في سبيل الله. هذا فقهه، وهذا خاص له. وقال بأن الكنز هو ما زاد عن الحاجة، تأكل يوم يومين 3 زاد هو الكنز. هذا ليس هو فقه العامة، وليس الفقه هذا فقه المتعبدين، وفقه الزائدين لهم ذلك، وليس على وجه الوجوب، حتى في حقهم ليس في حقهم على وجه الوجوب، إنما هو على وجه الاستحباب. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله، وهذا خاص بهم. لكنه ما هو الفقه في وجوب المال حينئذ والذين في أموالهم حق معلوم؟ هذه في أي سورة؟ في سورة المعارج، مشيت؟ والذين في أموالهم حق معلوم، فذكر معلوم. ولما قال والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، في آية ماذا؟ في سورة الذاريات. في سورة الذاريات لم يقل معلومة. لماذا؟ ما هو السبب يا مشايخ؟ السبب لو قرأتم السورة لوجدتم أن سورة الذاريات تذكر المحسنين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فجاءت صفات الوجوب للمحسنين، واضح الكلام؟ الصفات المحسنين. فقال آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل، فذكر صفات الإحسان العالية. ذكر قيام الليل، كانوا قليلا وبالأسحار مثلا في أموالهم، مقام الإحسان. ما قال حق معلوم، وإنما هو ذكر الحق الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي فيه مقال، قال إن في المال حقا غير الزكاة، إن في المال حقا. هذا حديث فيه كلام ولكن هذا المعنى، انتبهوا لهذا. لكن لما جاء إلى الإنسان ليخرج من المرتبة التي حكم عليها، إيش حكم الله عز وجل على الإنسان؟ إيش قال في سورة البروج؟ إيش إيه؟ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد إلى آخره، وشاهد قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود إذ هم عليها شهود وهم على مفعلهم، إذ هم عليها قعود وهم مفعلهم المشين شهود، وما نقموا منهم. هو في سورة المعارج، في سورة أعتذر، في سورة المعارج. إن الإنسان، انظروا إلى قدم صفة الإنسان السلبية، الأصل الإنسان، أصل الإنسان وما فيه من خصال سلبية ليخرج منها، ليخرج من الصفات السلبية لابد أن يحقق المرتبة الأولى للخروج منها. فهمنا؟ مفهوم؟ ليحقق المرء الخروج من الصفات السلبية لابد أن يقفز إلى المرتبة الأولى من الخروج من المرتبة السلبية. ما الذي يحقق الخروج من الصفة السلبية؟ إنما هو القيام بالفرائض، بخلاف ما تقدم من سورة الذاريات، هي فوق صفة الوجوب وهي صفة الإحسان. واضح الكلام؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في هذه خروج عن صفة إن الإنسان خلق هلوعا. إذن هي صفة الخروج عن صفة السلب إلى أول مراتب صفة الإيجاب. ولذلك قال في ما لم يذكر قيام الليل، ذكر الصلاة بالدوام والمحافظة، الدوام والمحافظة، وشرط الدوام هو أن يتابع عليها، والمحافظة أن يقوم بها على وجهها الصحيح. الدوام هو القيام بها في أوقاتها، هذا الدوام، والمحافظة أن يقوم بها بأركانها وعلى وجهها الصحيح. ففي سورة المعارج جاءت الصفة للخروج من صفة السلب إلى أول مراتب الوجوب، فكان ذكر الواجبات فقط. واضح الكلام؟ لكن لما ذكر الصلاة في سورة الذاريات إيش ذكر؟ لما ذكر قال ذكر قيام الليل، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ما قال لا صلاة حافظ عليها، ولا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل، فوق صفة الوجوب، لأن الكلام على الإحسان. واضح الكلام هذا؟ واضح وبين؟ طيب، إذن الآن ما يقوله الشيخ بأنه هو يريد أن ينبهنا بأن ما تكلم به هؤلاء أصحاب هذه المرتبة سواء وافقنا أو لم نوافقهم، لكن هناك بلا شك هناك مرتبة من مراتب الإحسان ينبغي أن نهتم بها، لكننا كذلك علينا أن نراقب أن إدخال التصوف الفقه ما ليس منه، مثل ما ذكرنا المثال الذي بين أيدينا، واحد يحلق يعني يحلق شعره في الجنابة، هذا من الشيء الزائد الذي لم تأتي به الشريعة. وأرجو أن أكون قد وفقت شيئا. ولذلك هو يمر الشيخ أبو إسحاق يمر على التصوف، الشيخ أبو إسحاق يمر على هؤلاء القوم ويفسر مراتبهم في الفقه، وهذا ذكرته سابقا، ذكرت بأن من الأمور التي يتميز بها كتاب الشاطبي هذا بأنه يمر على مقامات العباد بالنسبة لمسائل الأصول والفقه، واضح؟ ذكرناها سابقا، وهذا من هذا. يقول هنا كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية، تعرفون هذه كلماتهم رجل من أصحاب الأحوال، وهذه كلمة الأحوال يا أيها الإخوة الأحبة تستخدم، انتبهوا، كلمة الأحوال تضعون تحتها هكذا خط، هذه كلمة تستخدم من أجل الاعتذار عما يفعله بعض الصوفية من قضايا خاصة، هذه الكلمة كلمة الأحوال يستخدمها من يستخدمها ممن يريد أن يبرر بعض تصرفات الصوفية على خلاف الفقه، يقول لك هذا له أحوال، يعني جاء في ما معنى جاء في قلبه دافع، ما دفق في قلبه أدى به إلى هذا الفعل، غشي عليه فصرفه إلى هذا الفعل. مثال أن يخرج المرء من كل ماله ويخرج من كل ماله وينفقه ويترك أهله، يطلق زوجاته ويعتق عبيده، وحينئذ يخرج للصحراء، إيش بقول لك؟ هذا من أصحاب الأحوال، فيعتذرون له بأن هذا جاء له خاص، لا تحاسبوا، أخرجوه من مقامات المحاسبة، فله أحوال. واليوم التبليغيون يستخدمونها على معنى مضاد، لما يقع المرء في أخطاء أو كذا ويترك الجماعة ويترك صلاة الجماعة وكذا، يقول لك هذا الرجل عنده أحوال. القصد أن كلمة أحوال عندهم إنما هي لتفسير خروج الصوفية عن مقتضى السنة ومقتضى العقل. فيقول وهؤلاء ليسوا من أهل الولاية، لكن هكذا نحن نمشي على طرائقهم. كلام أرباب الأحوال من أهل الولاية فالاستدلال به من قبيل ما نحن فيه، وذلك أنهم قد أوغلوا في خدمة مولاهم، هذه عبارة صوفية غير سديدة، لا أحبها، في خدمة مولاهم، يسمون العبادة خدمة الله، وهذه لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام علمائنا، والمسألة ليست خدمة، هي عبادة، لكن هكذا كلماتهم. حتى أعرضوا عن غيره جملة لم يلتفتوا، يعني زعموا هنا الزعم بأنهم قد أقاموا أنفسهم بالنظر إلى مطالب الله في أنفسهم، فأعرضوا عن نظر مطالب غيرهم كمطالب الزوجة والولد وغيره، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح كما تعلمون، هذا لا نريد أن نقف عنده، لكنه غير صحيح. نعم، فإن إقامة المرء لحق الآخرين هو إقامة لحق الله، وأنتم تعلمون أن أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة الدماء، وهي حق الآخرين. نعم، فما لبه هذا الطرف إلى أن تكلم لسان الاطراح لكل ما سوى الله، يعني أعرضوا عن مطالب كل غيره وأعربوا عن مقتضى. قال وشأن من هذا شأنه لا يطيقه الجمهور، والشريعة شرطها شو قال هو شو الشرط الإيش من صلب العلم، شرطه ماذا؟ الاضطراد، وشرطه العموم عام، ليس لقوم دون قوم وليس لفئة دون فئة، بل هو يسع الناس، هذا الدين صلب العلم يسع الناس جميعا ولا يخرج عن واحد، هو حاكم لا محكوم عليه. يكفي هكذا. تفضل التاسع. والتاسع حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده حتى تحصل الفتية في أحدها بقاعدة الآخر من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل واحد حقيقي كما يحكى عن الفراء النحوي. النحو الناس يقول النحوي وهذه نسبة لنحى نحو وأنا نقول النحو. نعم. أنه قال من برع في علم واحد سهل عليه كل علم، فقال له محمد بن الحسن القاضي وكان حاضرا في مجلسه ذلك وكان ابن خالة الفراء. كان ابن خالة. نعم. فأنت قد برأت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها من غير علمك. ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهوه فسهى في سجوده أيضا؟ قال الفراء لا شيء عليه. قال وكيف؟ قال لأن التصغير عندنا لا يصغر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يسجد له لأنه بمنزلة تصغير التصغير، فالسجود للسهو هو جبر للصلاة والجبر لا يجبر كما أن التصغير لا يصغر. فقال القاضي ما حسبت أن النساء يلدن مثلك. الآن هذه مهم جدا. هذه تعد كما أنتم إذا قرأتم كتب أصول بعض أهل العلم ككتب الأشباه والنظائر، فتجدون في آخر هذه الكتب ملح هؤلاء العلماء واستدلالاتهم التي فيها نوع من الاستظراف. هذه تحكى بين الناس على جهة المداعبة وعلى جهة الاسترواح النفس، لكنها ليست على جهة التأصيل. فهمنا هذا؟ ومثال ذلك قيل، وهذا يكثر به أبو حنيفة رحمه الله ينسب له الكثير، قيل رجل نزلت أسبح، فهل أسبح إلى جهة القبلة أو الغير قبلة؟ قال اسبح إلى جهة ثيابك لئلا تسرق. وكذلك قيل له أمشي أول الجنازة ما آخرها، قال لا يضرك، المهم أن لا تكون أنت في الكفن. قال أمشي، لو مشيت في الجنازة أمشي في أولها ولا في آخرها؟ قال لا يضرك، أنت أمشي في أولها في آخرها، المهم فيهم أن لا تكون أنت في الكفن. وهكذا، فمثل هذه تدار على جهة كما ترون. فهذا أن يتقن الرجل اللغة فيتقن بها الفقه، هذا لا يكون أبدا. الفقه له أصوله له قواعده، واللغة لها قواعدها له أصولها، وهذا معروف وهذا بين. لكن في زمننا هذا ما شاء الله، إن أكثر ما أفسد ما يسمى بالحركة الإسلامية أن قادتها هم من المحامين، وأكثر ما يحقق كتب التراث هم الدكاترة الأطباء المقصود به، وهكذا. فتجد هذا الاختلاط موجود بسبب اعتقادهم أنه من أتقن علما جاز له أن يعمم هذا العلم على كل علم، وهذا ليس من العلم في شيء. فالفقه له أصوله، واللغة له أصولها، والحديث له أصوله، وهكذا. ولكن هذا لا يغني عن القول بأن العلوم كلها فيها ماذا؟ فيها ترابط، بينها ترابط، ولكن لكل علم قواعده. نعم يا شيخ. فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف، إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي فيعتبر أحدهما بالآخر. فلو جمعهما أصل واحد لم يكن من هذا الباب، كمسألة الكسائي مع أبي يوسف القاضي بحضرة الرشيد. لعله، نعم هذا سيذكر. روي أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائي يداعبه ويمازحه، فقال له أبو يوسف هذا الكوفي قد استفراغك وغلب عليك. فقال يا أبا يوسف إنه لا يأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. فأقبل الكسائي على أبي يوسف فقال يا أبا يوسف هل لك في مسألة؟ فقال نحو أم فقه؟ قال بل فقه. فضحك الرشيد حتى فحص برجله ثم قال تلقي على أبي يوسف فقها؟ قال نعم. قال يا أبا يوسف ما تقول في رجل قال لامرأته أنت طالق؟ أنت طالق أن دخلت الدار. أنت طالق إن دخلت الدار. أن هو ومن المسألة. أنت قال رجل قال لمراته أنت طالق أن. أيوة. هو لأن هنا المشكلة هنا المربط الفرس. أنت طالق أن دخلت الدار وفتح أن. قال إذا دخلت طلقت. قال أخطأت يا أبا يوسف. فضحك الرشيد ثم قال كيف الصواب؟ قال إذا قال أن فقد وجب الفعل ووقع الطلاق، وإن قال إن فلم يجب ولم يقع الطلاق. قال فكان أبو يوسف بعدها لا يدع أن يأتي الكسائي. فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا بد من البناء عليه في العلمين. ولكن تعرفون أن من طلق على هذا اللفظ ويشرط أن يكون لغويا من العوام يعني فهذه لا يضر شيء، ولكنه يقول هذه المسائل التي يستملح بها العلماء ويختبرون بعضهم البعض من أجل جريان العلم على قواعد العلماء، وأما العوام فهذه لا، العام يعرف أنه لا يعرف الفرق بين إن وإذا. ولكني وربما هذا نشرحه اليوم إن شاء الله تعالى في حديثنا عن رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، بأن طلبة العلم المعاصرين، هذا ليس من شأن العلماء المتقدمين، بأن المعاصرين من الناس لا يعرفون شيئا عن علماء العربية، ولا يعرفون أن هؤلاء العلماء كانوا من أعظم الناس علما في الحديث وفي الفقه وفي الكسائي. هذا له، أنتم تعرفون القراءات، هذا له قراءة، الكسائي هذا له قراءة، هذا من القراءات المتواترة، هذا الإمام له قراءة من القراءات المتواترة. الناس لا يعرفون أن أئمة اللغة هم أئمة الدين، وأن أئمة الفقه كانوا فوق ما هم عليه من الحديث والفقه، كانوا أئمة لغة. بل أريد أن أقول لكم، وأنا أستبق هذا الكلام في العصر الحديث، هذا أستبق عن درس اليوم، في درس اليوم وستكون هي مقدمة الكلام، بأن أعظم من اكتشف غزو والتغريب لأمتنا في هذا العصر هم أئمة البيان، أئمة الأدب، وقد اكتشفوا خطورة هذه الغزوة أقوى وأكثر وأعظم من الفقهاء والمشايخ، وهذا بالأدلة سنبينه بالأدلة، بأن المشايخ قد انهاروا انهيارا جزئيا في معركة التغريب، وأما الذي وقف لها وقوفا تاما قائما فأعظمهم هم أئمة اللغة والبيان. انتبهوا لهذا، سيأتي الكلام عليها، ولكن الكثير من الناس لا يعرف قيمة أئمة اللغة، ولا يعرف قيمة الفراء، لا يعرف قيمة الخليل بن أحمد الفراهيدي، لا يعرف قيمة سيبويه، وهؤلاء عباد وعلماء أهل حديث وأهل فقه، وأعظم ذلك هم من أعظم الناس معرفة بكتاب ربنا، وأغلب أهل العلم اللغة في تاريخنا لهم كتب في تفسير كتاب الله على طريقتهم، لكنها للأسف الناس هذه الأيام، وهذا أورث غثاثة في نفوسهم. الشباب اليوم من أسباب ما ترونهم من جهامة الوجوه ومن قلة الأدب ومن قلة الذوق وتركهم لكلام الأدباء، حتى يصير الناس أدباء بدهم يقرأوا كتب الأدب، حتى يصير عندهم ذوق للكلمة، ذوق للعبارة. الناس الآن فيهم بلادة ويزعم أنه فقيه وأنه محدث وهو بليد، لماذا؟ لأنه لم يتربى تربية الأوائل، ما قرأ لا الشعر ولا قرأ ولا سمع أن مالكا كان يروي شعر عمر بن أبي ربيعة، لا يعرف هذا، ولا يعرف كذلك أن ابن عباس كانت إحدى مجالسه، إنما هو قراءة الشعر فقط، يدخل عليها للشعر فيباحثونه فيه ويقرؤون شعر الجاهليين وشعر المعاصرين وهكذا، من أجل أن يرقى الذوق. وكلما ارتقى ذوقك كلما كان ذوقك حساسا، حساس، بصير حساس، بصير تفهم معنى الكلام، سيرش المرء يدب كلامه هكذا كأنه يبيع البندورة والبطاطا، هذا ما بنفع هذا. الكلام له ميزان الذهب، وينشئ هذا الميزان هو رقي الإنسان في إدراكه للبيان. الكلام هذا هو الإنسان. الكلام، انتبهوا لهذه الكلمة، الكلام هو الإنسان، البيان هو الإنسان. وذلك قال سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن لذكر الشرف، ذكر القرآن للشرف. قال الرحمن علم القرآن لما قال خلق الإنسان، ماذا ذكر؟ بس هذا هو الإنسان، هو البيان. والمرء يموت لكلمة، لكلمة، يقوم الشاعر فيخطب يقدم للموت، والمرء ينفق ماله لماذا؟ لكلمة. إذا كان بليد، لو صببت عليه الشعر كله والكلام كله بليد مسكر ذنيه، بقول له انفق، ويتلقى عليه الأحاديث والأشعار بقيمة، وهو لا يحرك كالحجر أصم، لا يتحرك، هذا فقد ماذا تقول عنه؟ فقد إنسانيته. لكن لما يدخل واحد بكلمتين يبكي الجموع، فكل واحد يخرج ما في جيبه من المال. إذن ما الذي حرك فعل الإيمان؟ ما الذي حركه؟ البيان. وعندما يكون الرجل قد فقد ابنه، رجل قد قتل ابنه، فجاء الناس بكلمتين أسقط حقه وحق دم ابنه، صحيح؟ حق دم ابنه أسقطه لكلمة. لماذا؟ فالإنسان هو البيان. لماذا القرآن حرك تلك المشاعر العظيمة في الصحابة؟ لأنهم يعادلون الإنسان كامل. الصحابة كانوا إنسان كامل. يعني إيش إنسان كامل؟ يعني يحركهم البيان. وكلما تبلد إحساس الإنسان، كلما فقد إنسانيته، كلما مات ذوقه، تذوقه للبيان. الإنسان هو البيان بس، الإنسان هو الكلام. أنتم الآن جالسون تسمعون البيان، كلام بس، من الكلام إحنا الآن. فيرقى علمنا، معرفتنا لربنا بالبيان، يرقى ذوقنا لمحبتنا لبعضنا بالبيان، يرقى ذوقنا للجهاد بالبيان. البيان هو الأساس، وهو أعظم ما ينتجه الإنسان، وهو الذي أراده الله. ها، أراده الله ليعرفنا. ولو أراد الله سبحانه وتعالى هل يعجزه شيء؟ لو كان هناك شيء أفضل من البيان يعرفنا بربنا سبحانه وتعالى لقاله لنا وخاطبه وخاطبنا به. ولكنه لما كان البيان هو أعظم ما يعرفنا بالله ويكشف لنا نفس ربنا، فإنه أعطانا إياه وأنزله علينا. واضح الكلام هنا؟ إذن أنت عليك أن تتذوق، أنت عليك من أجل أن تعيد إنسانيتك بالبيان. ولذلك كان أول من اكتشف تلك الديدان القذرة في الدخول إلى أمتنا وغزوها من الداخل هم هؤلاء أصحاب الذوق العظيم، أصحاب الذوق، يعرفون كيف يتسلل الكلام وكيف يدخل الشر. إيش إحساسهم بالذوق؟ عالم شمهم راق لم يمت. فيدخل واحد يزمزم يقول كلمات، هذا يفهم أكثر مما يفهم الفقيه. الفقيه يستطيع أنه يقول مصالح ومقاصد والدين ويحتمل البيان، هذاك لا، هذاك يفهمه. ولذلك كان أئمة البيان في تاريخنا المعاصر هم أعظم الناس اكتشافا لأعظم معركة عاشتها هذه الأمة، هي معركة الهوية. أعظم معركة، والتي من أجل إلى الآن نخوضها ويموت شبابنا، وبسببها يقوم، هي معركة التغريب، معركة الهوية. من نحن؟ من نحن؟ الذي اكتشف هذه المعركة وقف لها، وأنا أسف لهذا التقدمة، قد لا أتي إليها في هذا الدرس، ولكني أنبه عليها لهذه الأهمية. طيب، وهذا في ذكر اللغة وأئمته ورجاله وخارج السياق. تفضل يا شيخ. فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما ورائها، حتى يكون على بينة فيما يأتي من العلوم ويذر. فإن كثيرا منها يستفز الناظر استحسانها ببادئ الرأي، فيقطع فيها عمره، وليس وراءها ما يتخذه معتمدا في عمل ولا اعتقاد، فيخيب في طلب العلم سعيه، والله الواقي. ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدثناه بعض الشيوخ، أن أبا العباس بن البناء سئل فقيل له: لما لم تعمل؟ إن في هذان من قوله تعالى: إن هذان لساحران. فقال في الجواب: لما لم يؤثر القول في المقول لم يؤثر العامل في المعمول. يعني لما لم يؤثر السحر في أثره، إنما غير صورته الظاهرة، فلم يغير العامل. والعامل ما هو العامل؟ إن والمعمول هذان. فلما لم يغير السحر في الفعل لم يغير تغير. هذا كلام يعني خارج التفسير العلمي، ولكنهم يذكرون على جهة الملاحة، على جهة التزيد. نعم يا شيخ. فقال السائل: يا سيدي، وما وجه الارتباط بين عمل بين عمل إن وقول الكفار في النبيين؟ لم يؤثر فيهم. نعم. فقال له المجيب: يا هذا، إنما جئتك بنوارة يحسن رونقها، فأنت تريد أن تحكها بين يديك ثم تطلب منها ذلك الرونق، أو كلاما هذا معناه. فهذا الجواب فيه ما ترى، وبعرضه على العقل يتبين ما بينه وبين ما هو من صلب العلم. نعم أكمل شيخ، نخلص هذا القسم. والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح. إذا انتهى الشيخ في تمثيل صور ما هو، وهذا يمكن الزيادة عليه. ما هو من ملح العلم يمكن الزيادة عليه كثيرا، لا نريد أن نقف عنده، يكفي هذا التمثيل ليدل على ما وراءه، ويمكن أن تلحق به المثيل والمثيل والمثيل. نعم. والقسم الثاني، إذن هو تكلم بأن من العلم ما هو من صلبه وما هو من ملحه، الآن جاء لقسم آخر. نعم، وهو ما هو مطرح. نعم. والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكر على أصل. باطل يعني، وإنما شأنه أن يكر، أن يعود على أصله، يعني يكر يعود. وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره بالإبطال مما صح كونه من العلوم المعتبرة والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات، أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقار الباطل. نعم. أو كان دافعا إلى، منهضا يعني دافعا. نعم. أو كان منهضا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة. خلاص، إذن ما دام هذا العلم يعود على الأصل بالإبطال، إذن هو إيش؟ باطل. ما كان منهضا إلى ترك الحق فهو باطل. خلاص، هذا علم آخر. نعم. فهذا ليس بعلم، لأنه يرجع على أصله بالإبطال، فهو غير ثابت ولا حاكم ولا مضطرد أيضا، ولا هو من ملحه، لأن الملح هي التي تستحسنها العقول وتستمنحها النفوس، إذ ليس يصحبها منفر، ولا هي مما تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني عليه في الجملة، بخلاف هذا القسم فإنه ليس فيه شيء من ذلك. هذا واضح الكلام. ما كل ما عاد على الحق بالإبطال فهو باطل. وكل ما كان منفرا لنفوس أهل العلم وعقولهم فهو باطل. نعم. هذا وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلشبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله. يعني هو يريد أن أعتذر أن بعض هذا قد وقع قبوله من بعض أهل العلم، فيقول هؤلاء اشتبهوا بأنه من النوع الثاني وليس كذلك. نعم. فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له. تخيل عندك ولا تخيل؟ تخيل. نعم. وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء. إذن هو دائما، شوفوا انتبهوا إلى طريقة الشيخ، يقول هو في أصله باطل ثم ازداد على بطلانه أنه من الأهواء. انتبه، قال وحقيقة أصله، إذا نتكلم عن أصل هذا العلم أنه وهم وتخييل لا حقيقة له. طيب، هذا كافي؟ يريد أن يعضد هذا وأن يرد عليه. فقال مع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء. إذن هو في أصله باطل واستخدم في باطل. نعم. كالإغراب باستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون. وهذا أيها الإخوة الأحبة في الحقيقة يحتاج إلى درس أو درسين، وهو أن الإغراب يعمي في نفسه باطل، في نفسه باطل الإغراب، وأنه يعمي عن رؤية الحق، وهذا نراه كثيرا وخاصة في تفسير كلام الله عز وجل، هذا كثيرا ما نجده في كتب التفسير، وخاصة ما نراه في كلام الزمخشري. مثلا لما قال وامرأته قائمة فضحكت، وجاء إلى أغرب ما تفسر به كلمة فضحكت، فإن كلمة ضحكت على ما تقدم ينبغي إجراؤها على لغة العرب، صحيح؟ وهو الضحك المعروف، ما نذهب نفسر الضحك ما هو. يقول الجويني، هنا نكتب هذه القاعدة لا بأس أن نستفيد منها اليوم، يقول الجويني في كتاب البرهان: إن أشد ما يطلب هو تحقيق شروط الحد. هذه نستدل بها دائما، يعني لا تدخلوا في قضية أن هذا الحد صحيح أو غير ذلك، يقول إن أشد ما يطلب هو تحقيق شروط الحد. الحد معروف شو هو، معناه يعني التعريف. فلا نريد أن ندخل في الضحك ما هو، وإنما ندخل في مشكلة القصد. فلما جاء مثلا إلى قوله امرأة قائمة فضحكت، فقال الضحك هو الحد، وهذا كما ترون إغراب بعيد، إغراب بعيد، وهكذا أمثلة كثيرة موجودة في كتاب الزمخشري يميل إلى هذا التفسير وإلى هذه المعاني الغريبة. طيب، قال كالإغراب باستجلاب غير المعهود، هذا إغراب غير معهود، غير معهود في لغة الخطاب. قال والجعجعة نعم تفضل شيخ أخرناها. قال والجعجعة، ما معنى الجعجعة؟ الصوت العظيم الذي لا حقيقة وراءه، هي جعجعة. ولك يقول نرى جعجعة ولا نرى، نسمع جعجعة ولا نرى طحنة، طحنة هذا هو، هذا هو المثل، طحنة يعني طحين، مش طحن ولا طحنة، هو طحن موجود، جعجع شغال، لكن ما في طحن. شو الطحن؟ يعني الطحن، الجعجع هذا بإدراك ما لم يدركه الراسخون، يعني كلام صوت عالي ولكنه بعيد عما قاله أئمة الهدى. والتبجح بأن وراء هذا المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، إنه هذا علم أنتم ما بتعرفوه، أنتم وراءكم علم الورق ونحن وراءنا وأصلنا علم الخرق، ما بتعرفوا الكلام، أنتم محبوسون بالظاهر ومحجوبون به. طيب، وأنه من الخواص. قالوا لفلان وصل، قال أهل العلم فلان يقول أنه وصل، قال نعم وصل إلى جهنم. نعم شيخ أكرم، ما هو الحقيقة، هذا شرح يعني طويل، لكن إن أنتم تعرفون ما وراء هذا الكلام من الانحراف. نعم، والتبجح بأن وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم من الخواص وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوب ولا يحور منه صاحبه إلا بالافتضاح عند الامتحان. ماذا يعني هو عندما يمتحن باللغة ويمتحن من أين أتيت بهذا فينفضح، إنما هي معاني نفسية خاصة به، ويحور يعني يعود عليه على صاحبه بالافتضاح. نعم، حسب ما بينه الغزالي وابن العربي ومن تعرض لبيان ذلك من غيرهما. الغزالي أنشأ، أنا ذكرت هذا، الغزالي أنشأ كتابه الإحياء من أجل هذا، وهو بيان فساد ما عليه أهل العلم. في أنتم اقرأوا، لا ينبغي أن تقرأوا أي كتاب دون أن تقرأوا مقدمته ولماذا أنشأ، وقد يخفي العالم مقصده في خلال الكتاب كله، وهو بيّن في كتابه الإحياء لماذا أنشأ، إنما هو لفضح علماء الكذب. نعم، وأين قال هذا ابن العربي؟ ربما في أحكام القرآن، هذا المشهور له أنه كتاب أحكام القرآن، وربما في كتاب العواصم والقواسم، وهذا كتاب العواصم من القواسم لابن العربي المشهور المنتشر، للأسف هذا للأسف أقول أخذه الشيخ محب الدين الخطيب من أصل كتابه الكبير، فأخذ منه ما يتعلق فيما شجر بين الصحابة فقط، هذا ليس هو كل الكتاب، وليت وهو كتاب مطبوع كله، هو الكتاب كتاب العواصم القواسم العربي مطبوع كاملا، لكن للأسف ليس يشتهر، ليس مشتهرا بين الناس إلا فيما شجر بين الصحابة، وهو كتابه عظيم وفيه فوائد عظيمة، ويسمى ابن العربي المعافري رحمه الله. نعم. وهو ابن العربي، وله كذلك أعتذر، له تفسير، له شرح الترمذي، وشرحه للترمذي عظيم ومرجع لأهل العلم، وهو إمام عظيم في اللغة، وينتقد عليه المالكية بعض اختياراته الفقهية. نعم. ومثال هذا القسم من انتحله الباطنية في كتاب، لا نريد أن نقول من الباطنية، شرحناه الباطنية، شرحناه، هم الزنادقة، هم القرامطة، هم الإسماعيلية، هم الذين يقولون بأن للشريعة ظهرا وباطنا، وأن ظاهرها خلاف باطنها، خلاف، هؤلاء زنادقة. ومثال هذا القسم من انتحله الباطنية في كتاب الله من إخراجه عن ظاهره، وأن المقصود وراء هذا الظاهر ولا سبيل إلى نيله بعقل ولا نظر، وإنما ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام، واستنادهم في جملة من دعاويهم إلى علم الحروف. إيش علم الحروف؟ يزعمون ما قلنا سابقا بأن الحروف لها معاني رقمية وغير ذلك، الحرف يعني كذا، يعني النجم كذا وكذا، من الكلام الكاذب الفاسد الذي لا تعرفه العربية ولا يعرفه أئمتها، ويزعمون أن هذا من السر، وينسبون بعض الأحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مكذوبة موضوعة منحولة، مثل قولهم أن عمر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر فوجدهما يتناجيان، فقال كنت بينهما كالزنجي، ما بعرف شو بحق هذا كذب، كيف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله تعالى عنه، لما لأنه هذه الخصوصية نشأت مبكرا، لما قال من قال لعلي رضي الله تعالى عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت بشيء، قال لا، والذي فلق الحبة وبرع النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا بشيء يعلمه المرء من كتاب ربنا، وذكر شيئا من الخاص، وليس هو من الخاص، كان معه كتاب يضعه في قراب سيفه، وفيها العقال، وفيها فكات الأسير إلى غير ذلك. ولا فالصحابة لا يوجد سر ديننا، وكان الأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، قال إذا رأيت العالم العلماء يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على شر، ديننا ما في سر، ما في أسرار. نعم، أقصد العلم. نعم. وعلم النجوم، ويقصدون به أن حركة النجوم تعطي علوما قدرية وعلوما شرعية، وهذا باطل. ولقد اتسع الخرق في الأزمنة المتأخرة على الواقع، على الواقع. هذه تضعون تحتها خط، وتضعون هكذا، ربما فاتنا الإشارة إليها وإن كنتم تستطيعون برمجتها، وهو تضعونها تحت باب وصف الشاطبي لحال زمانه. ينبغي أن تفهموا أن الكتاب من فوائده، أي كتاب، أنكم تعرفون كيف يتحدث العالم عن زمانه، فهو هذا من ذكر الزمان الذي هو فيه، يقول في أن زمانه، أن هذا العلم قد اتسع، هذا وصف لزمانه، هذا مهم، يصف زمانه. نعم، يقول في أن في زمانه انتشر مثل هذه الدعاوى الباطنية الكاذبة، مثل علم الحروف، علم النجوم، علم الباطنية إلى آخره. فكثرت الدعاوى على الشريعة بأمثال ما ادعاه الباطنية، حتى آل ذلك إلى ما لا يعقل على حال، فضلا عن غير ذلك. ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة والمتحكمون. ذكرنا من أهل السفسطة المتحكمون، هم الذين، يعني كلمة عامة هذه، كلمة المتحكمون، الذين يأتون بالعلوم ويريدون إقحام الشريعة فيها، فيتحكمون بالنص، وليس النص هو الذي يتحكم بهم، يتحكمون بالنص ليخدم ما هم عليه، هؤلاء متحكمون. نعم. وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه، يقول في الشارع هنا مدعو الحكمة، أنا لا، وغير متحكمون، غير الحكمة. نعم. وكل ذلك ليس له أصل ينبني عليه ولا ثمرة تجنى منه فلا تعلق به بوجه. فصل. وقد يعرض للقسم الأول أن يعد من الثاني، ويتصور ذلك في خلط بعض العلوم ببعض، كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلا فيرجع إلى تقريرها مسألة كما يقررها النحوي لا مقدمة مسلمة، ثم يرد مسألته الفقهية إليها، والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروع منها في علم النحو فيبني عليها، فلما لم يفعل ذلك وأخذ يتكلم فيها وفي تصحيحها وضبطها والاستدلال عليها كما يفعله النحوي صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. وكذلك إذا افتقر إلى مسألة عددية فمن حقه أن يأتي بها مسلمة ليفرع عليها في علمه، فإن أخذ يبسط القول فيها كما يفعله العددي في علم العدد كان فضلا معدودا من الملح إن عد منها، وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها بعضا. هذه تضعون فوقها كلمة وهي بعض شروط الجدل الصحيح، بعض لأنه إحنا مع بعضنا، أو من شروط الجدل، ولما كانت تحتاج إلى شرح فنقفها هنا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وقد اقتربنا بعد المقدمة 13 إن شاء الله في النهاية الدخول في الكتاب إن شاء الله. الله يعيننا ويعينكم وصبرنا وصبركم إن شاء الله ما تشردوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأريد أن أنبه الإخوة الأحبة على لقاء اليوم الساعة 4 بتوقيت عمان، 5 بتوقيت مكة المكرمة، إلى لقاء لمناقشة كتاب الأستاذ محمود محمد شاكر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. أرجو أن تكونوا قد قرأتم الكتاب وتحضرتم لبسط فوائده والملاحظات الإيجابية عليه، ولا أظن أنكم ستجدون من السلبيات ما تستحق العنوان. نعم، تأخرنا عليكم لكن لا بأس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. نعم، والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نكرر هنا اليوم، نلتقي إن شاء الله 5 بتوقيت مكة المكرمة، 4 بتوقيت الأردن، لمناقشة كتاب الشيخ شاكر رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.